ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اكتفى، المجد والعليا، المجد والعليا، ريحانة المصطفى، أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اكتفى، المجد والعليا، المجد والعليا، صبغ النبي وبحر الجود إن عبسا، وفارس الفتح لما يبلغ الحلما، والمنتطي صهوات المجد من صغر، والحرب تقذف من بركانها حمما، ريحانة المصطفى، حب الصحابة من كمثلهم يحفظ الأرحام والذمما، أرحام والذمما، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اكتفى، المجد والعليا، المجد والعليا، الراكع الساجد البدري أعطية، لما وعى فضله فاروقنا قسما، وما رآه أبو بكر خلافته إلا انحنى مرهفا الوجدان وابتسما، وقال قولة إجلال ومرحمة، قرابة المصطفى أولى بنا رحما، أولى بنا رحما، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اكتفى، المجد والعليا، المجد والعليا، تلكم مناقب أصحاب النبي، فما للمسلمين حالوا إلفهم ألما، مصاهرات وأنساب وتسمية، ورحمة جل من سماهم رحما، تألقوا في رؤى الأخلاق كوكبة، وإن شد البأس كانوا للعدا رجما، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اكتفى، المجد والعليا، المجد والعليا، ريحانة المصطفى.